الليل كامل في الليل. يقول إن بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رسالة في إبطال أدلة الجمع، سماها تشتيت السمع في إبطال أدلة الجمع. ماذا نفعل إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع؟ فنحن ما يهمنا الخلاف، نأخذ الحديث انتهى الأمر. شيخ، ما رد عن بدء الحرج؟ أي حرج؟ قصد عن الحرج؟ الله قصد الحرج؟ الله قصد الحرج؟ انت بتقول لي لا شيء ولا لا، يعني فصل. انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، كنت تقصد بلا موضوع ثاني يعني. بس انا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس ينسئل يلا يلا يلا يلا يلا يلا. ها كيف وارد بلا لا لا يعني فصل. نعم، ما هو الحرج يعني؟ الحرج الذي يجب الإنسان في نفسه، ما في عندي استطاعة أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما هو؟ أنتم جماعة عرب ونحن الله، فنحن نتعلمكم ما هو الحرج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، يجد فيه في خلل، ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ انتحرجت يا شيخ. الأخ أحمد تفضل. شيخ، بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، تفضلت أن التعطات أن جمع هذا الحرج. هل أثرت أن الرسول بعد ما صلى هذه لم يشرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟ لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة فعلت كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه؟ هو الذي يشاهده. ولذلك يقال الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفل أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل، وهو دفع الحرج عن أمته. يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة جبارة فما مدد؟ ما عندي علم بهذا.